الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شديد المحال احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها عند السؤال شهادة تنفع قائلها عند السؤال واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله كريم الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، حياكم الله وبياكم يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، حياكم الله وبياكم يا أهلنا في الإمارات وأهلنا في مصر. السلام على ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله، السلام على علماؤنا الفضلاء، السلام على أهلنا في الشام المجاهدين الأغرار الأبطال المرابطين، السلام على أهلنا في العراق سنة العراق، السلام على أهلنا سنة اليمن. ومن غير مقدمات ولا ممهدات يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، هذا بيان واستهداف لابن العاهرة الداعشية الزنديق ترجمانا هلا سورتي. هذا بيان حول ما قاله ليلة البارحة وما تداوله شداد الآفاق الدواعش. بيان حول ما قاله الزنديق ترجمان الأسرتي، قال مقولته قاصدا أبناء الوطن في المملكة العربية السعودية، قال إن أبناء المملكة العربية السعودية السعوديون تارة يقود هو عيال عبد الله أي الملك عبد الله رحمه الله، وعندما مات الملك عبد الله قالوا عيال سلمان قاصدا الملك سلمان حفظه الله، فقال لقطاء أي نحن السعوديون لقطاء لا أبا لنا. فيها حرفت الكلام ولم تصلح المقاصد معنا ولم تخلص في النوايا. نشاطها إعلامي درجة أولى استهداف المملكة العربية السعودية. ولا أطيل عليكم يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية صناديد رجال المملكة، فالزنديق الداعشي ترجمان الأسرتي ترجمان أو كما عودناكم في عالم التواصل الاجتماعي عندما ندعيه بترجمانه، فنحن لا نعتبره رجلا ولا نص رجل. فقالت الزنديقة الداعشية العاهرة ترجمانه الأسرتي ان السعوديون لقطاء تارة يقولون عيال عبد الله وتارة يقول عيال سلمان. فوالله إن هذه ادعاءات ملفقة، ونحن والله نفتخر بآل سعود. كل ملوكنا أبا لنا احتراما وإجلالا وفخرا وعزة. بينما الزنديق الداعشي ترجمانه الاشرتي على الجانب الاخر. تريد ان تستفز ابناء المملكة العربية السعودية. اقول اسمحوا لي اذا قلت اقول ابطلع برا الخدمة شوي. يقول الزنديق ترجمان الاسورتي ان السعوديون لقطاء. اقول يا ترجمانة الاسورتي العاوره امك لطالما عذبت ولوعت الرجال واسهرتهم الليالي فوق احضانهم. امك العاهره لطالما عذبت ولوعت الرجال واسهرتهم الليالي فوق احضانهم لتسامر الدفء بصمت. امك حضاره عظيمه للدعاره. يا ترجمان الاسرتي سؤالا تاريخ استهلاك امك تاريخ استهلاك العاهره امك انتهى ام لا؟ مع العلم ان امك ملوثه بادران الادميين. من يحيي سوق البغايا. ركز يا ترجمانة يا ابن العاهرة الداعشية يا ابن الساقطة. من يحيي سوق البغايا هل سيكون ابنها كريما ورجلا ومحترما؟ تاريخ استهلاك امك العاهرة انتهى ام لا يا ترجمانة؟ مع العلم ان امك ملوثة بادران الادميين على الاسرة. من يحيي سوق البغايا هل سيكون ابنها كريما ورجلا ومحترما؟ تقول ان ابناء المملكة العربية السعودية ابناء الطهر والرجولة والشرف والكرامة لقطاء. يا ترجمانة يا ابن العاهرة الزنديقة يا ابن الليلة الحمراء هل تظن عندما قلت ان السعوديين لقطاء لم تستحي من الله ولم تخجل من نفسك؟ أتظن أن أمهاتنا أمهات السعوديون الطاهرات الشريفات بنت الحرمين أتظن أمهاتنا في السعودية الطاهرات الشريفات الحرائر مثل أمك العاهرة لا تستحي من الله ولا تخجل من نفسك يا ابن الحرام. أجعلت أمك العاهرة في خلافة البغدادي أكبر ساقطة وهابطة للذاتهم الجنسية وتتهم أبناء المملكة العربية السعودية باللقطاء هل تظن ان امهاتنا في المملكة العربية السعودية مثل امك العاهرة؟ ما تلبث ان تمسح لذتها، ما تلبث حتى ان تمسح لذتها، حتى يندفع ويتهافت عليها جنود البغدادي ليشبع غرائزهم. هل تظن ان امهاتنا الطاهرات السعودية مثل العاهرة امك؟ الا لعنة الله على امك العاهرة التي لم تغادر مراتع الرذيلة. الا لعنة الله على امك العاهرة يا ترجمان الاسرتي التي لم تغادر مراتع الرذيلة. بل قل لي يا لقيط، يا ترجمان، يا ترجمان الاسرتي، يا داعشي، قل لي يا لقيط داعش، هل تظن انك انت ستوازي رؤوسنا العالية، رؤوس السعوديون؟ هل تظن انك ستوازي رؤوسهم العالية؟ لا والله، لا والله، لا والله، لا والله، لن توازي رؤوسهم. بل ان مقامك لا يتعدى مقاس احديتهم. يا ترجمان الاسردي، يا داعشي، يا زنديق، هل تظن ان ابناء السعودية كمثلك نطفة حرام في كيس زبالة مغلفة مرمية في الطرقات، تبنتها يادي نجسة ورجسة لتمثل الاسلام الطاهر؟ قل لي يا ترجمان الاسرتي، قل لي يا ابن العاهرة والساقطة والرذيلة، من يحيي سوق الليل في صف البغايا؟ من يا ترجمان؟ انا لم انسى امك التي كانت من يحيي سوق الليل في صف البغايا. امك يا ترجمان الاسرتي، تاريخ صلاح استهلاكها انتهى. امك العاهرة، تتمرد على كل القيم، فانت يا ترجمان الاسرتي، يا ابن العاهرة، نطفة او ضحية شهوة ونزوة لنطفة رجل غريب. فأنت شبيه أمك، تتمرد على كل أحد حتى تقع رهينة في حضن رجل غريب. فأنت يا ترجمان الأسرتي ضحية شهوة ونزوة لنطفة رجل غريب. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، أديوث مثلك يستنقص أبناء المملكة، رجال المملكة العربية السعودية. مثلك لا يتكلم، من جعل أمة تلعق جروحها بصمت، ولم يحميها من احضان الغرباء. كيف يتهم ابناء المملكة العربية السعودية؟ يا ترجمان الاسرتي، يا ابن العاهرة، يا ابن العاهرة، يا ابن العاهرة. وهنا فقد بان الحق وزهق ترجمان الاسرتي، ان ترجمانا كان زهوقا. فقد بان الحق يا ترجمان، تقول ان ابناء المملكة العربية السعودية لقطاع. وانا من هنا احسم ابناء وطني، رجال المملكة، رجال المملكة، رجال التوحيد والدين، ابناء القبائل، الشرفاء الكرماء، اهل العزة والنخوة. لا يقيمهم ام ذلك يا ترجمان الاسرتي. اقول لترجمان الاسرتي، يا ترجمان، يا ابن العاهرة، انت وامك العاهرة لم تتزينوا يوما بالتقوى والعفة، فما انت يا لقيط، يا ترجمان، يا لقيط داعش الا وصمه لكل طريق قبيح. انت يا ترجمان الاسرتي وصمه لكل طريق قبيح سلكته امك العاهرة في ايام غفلتها. الا لعنة الله على امك العاهرة يا ترجمان، العاهرة الفاسدة الفاجرة التي لا تمين ولا ترضى الا ان تكون سباقة في رفع رجليها على اكتاف الرجال. انت يا ترجمان الاسرتي الداعشي المسخ، انت المسخ الزنديق، ابن العاهرة، ينتقد اشراف السعودية ورجالها ويقذفهم. يا زنديق داعش، نحن السعوديون ابناء الطاهرات المطهرات، لن نسمح بان يقيمنا ويتكلم عنا ان ذلك ابن حرام، ضحية شهوة ونزوة لنطفة رجل غريب. انا اعلم انك يا ترجمان الاسرتي يا مسخ، لا انت ولا امك العاهرة تزينتم يوما بالتقوى والعفة. والله والله ما انت يا ترجمان الا لقيط، ووصمة عار في كل طريق قبيح سلكته امك في ايام غفلتها. الا لعنة الله على امك العاهرة يا ترجمان، الا لعنة الله على امك العاهرة التي لم تغادر مراتع الرذيلة. بل قل لي يا لقيط، يا من جعلت امك اكبر ساقطة وهابطة للذات جنود البغدادية الجنسية، تجعل امك العاهرة الا يكفيها العهر، وان تقف ليليا في صف البغايا تجعل امك عاهرة في خلافة البغدادي، تجعلها اكبر ساقطة وهابطة للذاتهم الجنسية. لا حياء من الله ولا خجل من نفسك يا ترجمان. اقول نحن سعوديون اهل الشرف والكرامة والعزة والطهر، ومن يرانا غير ذلك جمعنا فسادها جمعنا فساد منهجه وظن مسلكه تحت اقدامنا من غير مقدمات يا ابناء وطن اعذروني على هذه الكلمات والدخول العنيف على اللقيط الداعشي ترجمانه ترجمانه صرت يعرفني جيدا انا لا ارحمه سيف على الفئة الضالة المضلة ولا أخص النوايا لهم ولا أدعوهم إلى الحق والهدى بل والله العظيم إني أواجههم وحيدا بأكاذيبهم المزورة ويضرون كالفئران يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية ان الزنديق الداعشي من العاهرة ترجمان الاسرتي قال عنا عن السعوديون لقطاء ولا حول ولا قوة الا بالله ونعوذ بالله ان نخذلكم والله لن نخذلكم يا ابناء وطني والله والله والله والله ليعلمن حجمه ترجمان الاسرتي خوارج داعش والقاعدة والاخوانجية يتمنوا ان يكون لهم سلطة ونفوذ في بلادنا لتدور يد الغدر الاجنبية والمجوسية حقدا فوق رؤوسنا ثم يضع خناجرهم غلا في صدورنا أنا أعلم ان ابن العاهرة الزنديق ترجمان الاسرتي يرمقني من بعيد ويسمعني من بعيد من هناك انا هنا يا ترجمان انا هنا يا ابن اللقيطة يا ابن العاهرة يا ابن الساقطة انا هنا موجود على الارض وموجود في مواقع التواصل الاجتماعي واقسم بالله يا ترجمان يا ابن الحرام انا الذي ساعدل غيك انا الذي ساعدل غيكم يا ابناء العهر والزندقة يا دواعش انا الذي ساعدل غيكم يا ابناء الساقطات زنديق مثلك يا ترجمان امه عاهرة لم تتزين يوما بالتقوى والعفة فما تكون انت الا وصمة لكل طريق قبيح ما انت يا ترجمان الا وصمة لكل طريق قبيح سلكتك امك في غفلتها في سوق الليل في صف البغايا والله اني لا اعجب كيف لقيت داعشي مثل ترجمانه الاسرتي انا اناديه بترجمانه والله ما اناديه بترجمانه لاني فعلا لا ارى رجلا ولا نصف رجل ترجمانه الاسرتي يا ترجمانه يا ترجمانه نحن سعوديون ننتسب للدولة السعودية وننتسب لأسرة لملوكنا وحكامنا وولاة أمرنا لأسرة آل سعود رغم أنفك نعم نحن سعوديون ننتسب للدولة السعودية ولأسرة آل سعود، نفتخر هم آباؤنا وملوكنا وحكامنا وولاة أمرنا آل سعود. أنا أعلم أن هذا الاسم يؤلم قلبك، لذلك أقول لك نعم نحن ننتسب للدولة، نعم سعوديون ونفتخر وننتسب للدولة السعودية وأسرة آل سعود رغما عن أنفك وأنف أبيك وأمك وجدك، وعيب علينا نحن رجال المملكة صناديد المملكة العربية السعودية، عيب علينا أن يحكمنا أو يقيمنا أجنبيا غريبا مثلك يا ترجمانة، مثلك زنديق داعشي ابن عاهرة يفرح بالسوء على المسلمين ويمشي بالشر على السعودية مطية للمخابرات العالمية. يا ترجمانة يا عاهرة يا لقيط داعش، نحن السعوديون نتزين وتزينا لخصال المروءة لأننا ننتسب للدولة السعودية ونفتخر بأسرة آل سعود حكامنا وملوكنا، بهم عزنا، آل سعود هم عزنا وتاج على رؤوسنا. قل لي يا لقيط داعش يا ترجمانة، هل رأيت حرا يساوم على تاجه وعزه؟ أبدا، نحن أحرار، لا نساوم على عزنا وتاجنا. عزنا هم آل سعود وتاج رؤوسنا هم آل سعود، فنحن أحرار لا نساوم على عزنا وتاجنا. أدري إن اسم سعودي يؤلم قلبك يا لقيط داعش، نحن السعوديون ستسمع، نحن السعوديون لتعلم حجمك يا ابن العاهرة. نحن السعوديون رجال نحمي شرع الله وبلادنا من هجمات خوارج القاعدة وداعش والاخوان المفسدين وايران المجوسية واعداء الملة والليبراليين والملحدين. واقسم بالله يا ابن العاهرة يا ترجمان الاسود، لن تصلوا عن طريقنا الى شهواتكم وباطلكم. اي لن تصل القاعدة التكفيرية المنحرفة ولا داعش الخارجية البعثية ولا تنظيم الاخوان ولا اي تنظيم، لن يصل عن طريقنا لشهواته وباطله. اتذكر الآية ولا تتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك، فانا جعلت هذه الآية امام عيني حتى لا اكون مطية للاجانب والغرباء امثالك يا ترجمانة. ترجمان الاسرتي ابن العاهرة والزندقة وابن الليلة الحمراء ابن الساقطة الهابطة ذلي المهان، والله يا ترجمان انك ذليل مهان، حتى انت لا تعرف قدرك. سبحان من جعل من نفسك مطية للعهر البعثي، سبحان من جعلك مطية من عهر البعث العراقي النصيري. بل والله تمر من تحت لحيتك اهواء شداد الافاق ومخططات اعداء الدين والملة. ترجمان الاسرتي جرير مهام، والله حتى هو نفسه لا يعرف قدره، سبحان من جعله مطية للعهر البعثي العراقي الاشتراكي النصيري الكاذر. بل والله ان اهواء شداد الافاق تمر من لحية الترجمان، بل تمر من تحت لحيته كل مخططات اعداء الملة، وتمر من تحت لحيته كل اهواء شداد الافاق. ومن تجربة والله يا ابناء وطني في المملكة، يا رجال السعودية، من تجربة مع هؤلاء الولاة، والله لو تتمعن النظر جيدا في القاعدة وداعش، لو وقفت بحائرين كلهم خارج القاعدة وداعش لا يتمتعون ببعد فكري، غائبون عن العالم. والله يا أحبة، يا أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء الإمارات الحبيبة ويا أبناء مصر الغالية، هل تعلمون إن الداعشي الزنديق الداعشي اللقيط الداعشي الدواعش كلهم يقطعن، لا تحسن ظن فيهم. الداعشي، هل تعلم إن الداعشي هو الذي يزيد من غرور الشيطان، وان الشيطان لا يزين للداعشي اي سوء واي عمل، بل ان الداعشي هو الذي يزيد من غرور الشيطان، هل تعلم، يا احبة، الداعشي شيطان نفسه، هو الذي يزيد من غرور الشيطان، وان الشيطان لا يزين للدواعش اي عمل واي سوء، حتى اصبح الشيطان يعوي بعيدا، عن الدواعش ويدندن حول ما يدندنون له. ابناء العهر الدواعش، ابناء العهر والزندقة، ترجمان الاسرتي ابن العاهرة والساقطة والهابطة والدواعش تشبعت انفسهم بالشبهات. بل والله ان الشبهات تسري بدمائهم حتى اصبحوا لا يفقهون ولا يرون ولا يفكرون انعام الله في ارضه، هل تعتقد يا مسلم يا سني يا ابن الوطن يا ابن المملكة العربية السعودية يا ابن الطاهرة، هل تعتقد يوما بان ابن العاهرة ترجمان الاسرتي لديه عقل؟ هذا المخنث، عنده اسهال، يعاني من اسهال في الفهم. المخنث الداعشي ترجمان يعاني من اسهال في الفهم، اسهال في الفكر، اسهال في العلم. بل والله اني اعجب، والله يا ابناء وطني، والله يا ابناء السنة، والله يا رجال المسلمين، والله اني لا تعجب عجبا. هل تعلم ان الداعشي اللقيط، هذا ترجمان الاسورتي مغرور، والله مغرور، هذا اللقيط يظن ان عداءه، لقيط الداعشي ترجمان يظن مغرور، ان عداءه للسعودية وشتمه لحكامنا وولاة امرنا ملوكنا ال سعود حفظهم الله. يظن ترجمان اللقيط ترجمان ان عداءه للمملكة وقادة المملكة وشعب المملكة العربية السعودية يظن بعدائه انه سيعانق السماء بيدي. اقسم بالله يا ترجمانة اقسم بالله العظيم والله والله والله لن تعانق السماء بيديك. والله يا ترجمانة لن تعانق السماء بيديك قبل ان نضع اقدامنا على رأسك. والله لن تعانق السماء يديك قبل ان نتبول عليك وعلى الدواعش وعلى زنديقكم الطاغوت البعثي الكافر البغدادي. والله يا ترجمانة تظنين ان عدائك يا ترجمانة يا لقيط يا صغير تظن عداؤك للسعودية وحكامنا وولاة امرنا ال سعود وعلماؤنا وشعبنا السعودي الابي الحر تظن بعدائك هذا ستعانق السماء بيديك. والله وتالله وبالله وبالله لن تعانق يديك السماء بيديك قبل ان نضع اقدامنا على رأسك ونتبول عليك وعلى الدواعش ونتبول على طاغوتكم البعثي الزنديق الكافر البغدادي. واقسم بالله يا ترجمانة يا لقيط داعش لندعس باطلكم. واقسم بالله لندعس باطلكم. واقسم بالله يا ترجمانة يا لقيط داعش يا ابن العاهرة يا ابن الساقطة والهابطة لندعس باطلكم ونقايعكم بالعنف. والله لا نقايعكم الا بالعنف. اتظن يا ترجمانة يا عاهرة يا زنديقة يا ابن الساقطة والهابطة اتظن ان ناصر الشمري او ابناء المملكة العربية السعودية الرجال قمم شامخة اتظن كل هؤلاء الاسود في المملكة العربية السعودية عندما تعادي ولاة امرنا ال سعود حفظهم الله او علمانا او تعادي علماؤنا او شعبنا او وطننا او تستهدف المملكة العربية السعودية كوطن تظن اني انا ناصر الشمري او ابناء وطني السعوديون تظن اننا سنسلك طريق المداهنة معك. هل تظن اننا سنسلك طريق المداهنة معك يا ترجمانة؟ هل تظنين يا عاهرة يا زنديقة يا مخنث داعش هل تظن نحن رجال السعودية وانا بالذات ناصر الشمري هل تظن ان عندما تستهدف ولاة امري ال سعود حكامنا وولاة امرنا حفظهم الله ال سعود او علماؤنا او اي احد من الشعب السعودي ان تستهدفه او تستنقصه هل تظن انا ناصر الشمري ركزي معي يا عاهرة يا ترجمانة انا ناصر الشمري هل تظن انني ساسلك طريق المداهنة معك او اخلد الى السكوت اقسم بالله يا ترجمانة يا عاهرة لن نترك شأنك والله يا ترجمانة لن نترك الدواعي الشأنهم ولن نتركك يا ترجمانة والله لن نترك الدواعي الشأنهم ولن نجعلك يا ترجمانة تقولي ما يحلو لك وتتطاولين على وتتطاول على من تريد. اقسم بالله يا ترجمانها يا عاهرة لن نترك الدواء الشأنهم والذي نفسي بيده لن نترك الدواء الشأنهم بل انا وابناء الوطن سنسعى الى قتلك يا ابن العاهرة. اقسم بالله سنسعى الى قتلك يا ترجمان الأسرة. لن نترك الدواء الشأنهم بل والله سنسعى الى قتلك يا ترجمان. اقسم بجلال الله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله واقسم بالله لنسعى الى قتلك يا ترجمان. ابن العاهرة الداعشية ترجمان الاسرتي يظن ان السعودية ذات الوزن الاقليمي. اسمع معاي السعودية لها وزن اقليمي واسلامي وعالمي. فما بالك في الشعب السعودي فما بالك بحكام الشعب السعودي آل سعود حفظهم الله. السعودية لها وزن اقليمي عربي اسلامي عالمي. هل يظن هذا هذا ابن الهابطة والساقطة ابن العاهرة ترجمانها الاسرتي هل يظن ان السعودية طق اصبع يقول ما يحلو له ويتطاول على من يريد دون رقيب او حسيب او دون ان ندس انت في مؤخرته؟ هل تعلم ان الشعب السعودي اكبر عائق وحاجز لاقامة الدولة الخارجية الداعشية البعثية؟ الشعب السعودي والسعودية اكبر عائق وحاجز لاقامة الدولة الخوارج الداعشية البعثية. وما عدا ابن العاهرة الداعشية ترجمانها الاسرتي للسعودية لبلادنا لولاة امرنا حفظهم الله لعلماؤنا لشعبنا لابناء وطننا لاسم السعودية كاسم وكيان ما عدا ترجمان الاسرتي للسعودية الا لاننا لا نوافق هواء زنديقه البغدادي لاننا لا نوافق هواء زنديقه البغدادي. والله كم كثير ممن ابتلوا بهذا الزنديق ترجمان مما ابتلي به اهلنا في الشام المرابطين المجاهدين الصادقين الصابرين. اسأل الله العظيم ان ينصرهم وينصرنا في قضيتهم قضيتنا اهلنا في الشام. الثورة السورية قصة امه وحكاية بطل. هل تعلم ان ابن العاهرة الداعشي ترجمان الاسرتي ان من الذين ابتلوا به اهلنا في الشام بل ابتلي به الصالحون والعامرون والمجاهدون واهلنا في العراق. الزنديق الداعشي ترجمانها الاسرتي تشرع عداوتها بما يوافق هواها فتشرع عداوتها للسعودية لان العداوة هذه توافق اهوائها. والله العظيم والذي نفسي بيده ان العاهرة الداعشية ترجمانه مرتعا للشرذمة والملتزقة وشداد الافاق وكل سقيط ولقيط بل والله العاهرة ترجمانه اسلوب خبيث ترجمان الاسرتي اسلوب خبيث لا امانة دينية ولا مصداق جهادي. عاهرة بضاعتها الكذب والتحريف. بل والله العاهرة الداعشية ترجمان الأسرتي أسلوب خبيث كما قلنا لكم وبينا، أسلوب خبيث لا أمانة دينية ولا مصداق جهادي. عاهرة بضاعتها الكذب والتحريف. بل والله لا تجد شريفا ناصحا صادقا بين صفوف الدواعش. والمتابع لما نكتب في التويتر في موقع التواصل الاجتماعي، المتابع لما نكتب على هؤلاء الفساق الزنادقة خوارج داعش يلحب فيهم سمة عندما تدعس باطلة دعس وتقارع أمه وأبيه وجده بالعنف، يتجنبك الداعش، يعرف قدره، تدعس باطلة دعسة وتقارعه بالعنف، لا أخلاق مع الدواعش، لا سياسة مع الدواعش. نحن السعوديون في حالة حرب مع داعش، يعني أي إنسان يدعو إلى التي هي أحسن لا يدخل بيننا، بيني وبين الدواعش. أنا ما في التي هي أحسن بيني وبينك، فيه طحن، فيه مجازر، في صلخ، في دعس، في سحل. الداعشي عندما تضع قدمك على وجه الداعشي يكون عبد لك، وعندما تذل نفسك وتضعف وتتكلم معهم بأدب ولين ورفق وتستشهد ما كان الرفق في شيء إلا زانه، هذه الأمور مع الدواعش ما تنفع. الداعشي ما ينفع معاه إلا كتم أنفاس جهلة بس، لا يؤمن إلا بهذا، يكون عبد لك وخادم لك. ترجمان الأسرتي ابن العاهرة لديه محاولات تشويه كثيرة، ولكن كل ادعاءاته باطلة باطلة باطلة باطلة. ولو رجعتم لبياناته مقالاته تجد التحريف والكذب والتشويه عمدا وقصدا وقلبا ومقلوبا. الرجل يكتب ولا يتابع نفسه، يقول ولا يقرأ لنفسه. يقول دا يقول ان الداعشي مجاهد، ونقول لا والله لم يعرف الجهاد يوما. بهؤلاء اهل حملات خبيثة لشرذمة خبيثة، والله انهم جبناء عن مصارعة الحق ومقارعة اهله. داعشي ضعيف دين، بحالة الداعشي تجد ضعف التدين او عدم تدين، وضحالة فكر وقلة علم، ولا تجد مع الداعشي وعند الداعشي الا نشر الكذب واستسهال كل شيء في كل شيء. هذا يدل على ان عقولهم في الحضيض. فعندما اتذكر الدواعش يحاربون المملكة العربية السعودية اتذكر مقولة نصوص جهاد في الساق في حرب المسلحين في السعودية. تشبعت يعني ماذا ترجي من داعشي زنديق ولقيت؟ تشبعت نفسي بالشبهات بل تسري بدمه. لا تجد في الداعش خيرا ولا دينا ولا بصيرة، مجرد مطية لأهل الفسق والشهوات. ومطية للشائعات يهمز كل غافل مؤمن ويسخر من كل مسلم. الدواعش لم يصونوا اعراضهم ابدا ذلوا الداعشي عندما يرى عيبا لمسلم يهتك ستره. انا والله اكثر الدواعش، ارام كفارة اعداء من اعداء الاسلام، خطط ومؤامرات وطرق وخفية. هذا يدل على ان هناك صراع حقيقي بين الحق والباطل، بين الحق الذي يمشي على خطى ثابته وبين باطل يمشي بطرق عشوائية. الدواعش ضعاف عقول ونفوس، قليلي دين، قاصري تفكير. شرهم عاقبة على المسلمين. يفتك بعضهم بعضا من اجل اشباء غريزته. ذئاب متوحشة. من اعظم الجرائم من كبائر الذنوب والمعاصي التآلف او التآخي مع الدواعش. هلاك هلاك حرب وهلاك نسل. الدواعش سبب في ضياع كثير من مصالح الأمة. انحلال في الحياة. الزنديق ترجمان لسورتي ما سلك طريق الدواعش إلا لفراغ روحي. فبعد ما استيقظت نفسه من غفلتها فساد مروءة وقلة غيرة وقلة دين وذهاب ورع. فاسدين مفسدين. فكل ما يفعلون يصب في مصب أهل المجوس. اقسم بالله يا ترجمان الاسرتي، يا ابن العاهرة، يا ابن الزنديقة، لا اكون انعكاسات على نفسيتك. والله يا ترجمان. لن نتركك في شأنك. والله يا ترجمان لن أتركك في شأنك. بل والله لأسعى إلى قتلك. والله لأسعى إلى قتلك. لأصبح انعكاسات نفسية عليك. والله يا ترجمان يا ابن العهر الزندقة بتدفع ما اقترفت يديك من اخطاء وخطايا على المملكة العربية السعودية. والله يا ابن الكلب يا ابن الواطية الهابطة الساقطة يا ترجمان الأسرتي اقسم بعزة الله الذي رفع السماء بلا عمد كل ما اقترفت يديك من اخطاء وخطأ على آل سعود حكامنا وملوكنا وعلى الشعب السعودي وعلى العلماء اقسم بجلال الله يا ترجمانا سترى كيف ممرض عندك. انا اعلم يا ترجمان لسرتي يا داعشية يا ساقطة يا لقيطة يا ابن العاهرة ادري انك عندما تخاطبني بخوف وهلع اعلم خاطبني بخوف وهلع تعرف حجمك امامي شعبنا الحر الابي لا يلتفت الى العاهرة ترجمانة ثرثارة للكلام تسيء الفهم وتحاول ان تخطي السمع مطية للشائعات جفاء مع الأمة وقطيعة مع الأهل والإخوان والأقارب الدعشية ترجمانة لا ترعى للرحم والمصاهرة حرمة بل والله لا تقنع بأي حال لم يعرف عنها الا الضجر والتسخط والتخبط في حياتها ولذلك جعلها الله جعل حياتها نكدا وهما الداعشي ترجمان لسرتي يحلل لنفسه كل كبيرة بل والله العظيم انه يتهاون بالسيئات ويحلل لنفسه كل ممنوع ويرتكب كل كبيرة ويفعل كل الموبقات لأنه داعشي. هل تعلم يا حبيبي أنت يا أبناء الوطن يا أحبه الدواعش أولياء الشيطان لا يرغبون إلا بإغلال سليم الفطرة أرجاس أنجاس لا يعيشون إلا في الأغذار ترجمان الأسرتي ترجمانها الأسرتي زبالة فكر تهوي بكل أحمق ومغفل ومغرر به وسفيه وسادج إلى جهنم وإلى الجحيم أسرار على الأخيار أسرار على الأخيار هؤلاء هم الدواعش الصديق الداعشي ترجمان الأسرتي والقاعدة وتنظيم الأخوان وداعش والقاعدة وتنظيم الأخوان المفسدين يحلمون بطموح وآمال في تشييس الدين في المملكة العربية السعودية وتقسيم شعبه، وهذا والله لن يحصل إلا على أرواحنا وجثثنا الداعشي ليس شخصية إسلامية سياسية مستقيمة، بل والله لو كانت له قدرة وسلطة ليعمل على اضطهادنا تربية الفكر المتطرف لن يبني حلول ترجمان الأسرتي العاهرة ترجمان الأسرتي تناسى ان احنا السعوديون الطموح الذي سيجعل وطنه يعيش في بحبوحة من السعادة والأمن والأمان، لكن شواذ الأخوانجية المفسدين وتنظيم القاعدة التكفيري المنحرف وخوارج داعش البعثية طموح حزبي وإقصائي نفايات هذا الزمن. والله لا أعتبر تنظيم القاعدة وداعش والأخوان إلا نفايات هذا الزمن، نفايات هذا الزمن. يجب أن نتبول عليه، نتبول على هذه النفايات، وسنتبول عليه. لن يكون هناك وطن أفضل وغد أفضل والدواعش على الأرض أحياء يا داعش يا زنديق لا تصعد على أكتاف لا تصعد على أكتاف وطني لتصل إلى القمة. فكر قبل أن تلمز أو وتضع العقبات قبل أن نسومك لغيرك. طموح سنتمدد نحن وتتمدد أرجلنا على أوجه الدواعش وسترون قريبا الداعشي والقاعدي والأخوانجي تلتقي مصالحهم في التغلغل في المجتمع السني لإحياء الإمبراطورية العثمانية الإخوانية أو تحقيق حلم الجهاد العالمي التي تقوده القاعدة بل انظر اخي الكريم كيف بل ان القاعدة وداعش والاخوانجية انتكس مشروعهم ولذا صراعهم سياسي في نطاق معين مصر السعودية الامارات وشعار تلك الدول صراعات داخلية الداعشي ترعرع على ايادي المخابرات الامريكية. الداعشي ترعرع على ايادي المخابرات الامريكية ونشأ في حضن النصيرية وتربى في حضن الشيعة حتى لو تغيرت الاسماء من تنظيم القاعدة الى تنظيم داعش هو نفس التنظيم. وكذاب من يقول انه يختلف الا في شيء بسيط، غلو زيادة. نعرفهم جيدا. اقول لترجمان الاسرتي ابن العاهرة الزنديقة ان ثقتنا ببلادنا لم تتزعزع ابدا ولن يزيدنا ابن العاهرة ترجمان الاسرتي الا هيبة ومكانة. والله يا احبة بعد ساعات طوال وجهد كبير من التمحيص والتحقيق والتدقيق وبمساعدة بعد طلبة العلم واشغال الناس والمجتمع، وجدت ان حريم الاخونجية والقاعدة وداعش يريدون اسلام يوافق وجهة نظر اردوغان يريدون اسلام يوافق وجهة نظر اردوغان الظواهري ويريدون اسلام يوافق وجهة نظر البغدادي. وكل هؤلاء اخوانجية وقاعدة وداعش خونة بعيدون عن السلفية كيف يستفسر الداعشي ترجمان الاسرتي الزنديق ابن العاهرة والزندقة كيف يستشهد ويعبر عن رأيه وهو يقول السعوديين لغطاء. كيف يناقش ويعبر عن كلامه من ناحية المنظور الشرعي فلله الحمد افهم يا زنديق داعش يا ترجمان افهم يا ابن الهابطة والساقطة. فلله الحمد والمنة ان السعودية بقيت ثابتة وستبقى ثابتة. رقم ما تتعرض له من تشويه واستهداف وتشديد ستعود لتتماشى مع روح افكارنا فيبنعنا اليوم ما بين من يذهب إلى الغنوم أو إلى عدم تصديق ما يقوله الداعي السلفي سنين وهم يشوه صورة السلفية ونبجها بالجامية. لا نصوص مقدسة إلا القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم والذي نفسي بيده يا أحبة فكر القاعدة وداعش والإخوان فكر تطويري لخطاب التصعيدي على الدولة وأجهزتها. افهمها كذا والله اختصر عليك الدرب سبحان الله لا تجد لأي داعشي أو داعش أي جانب أي علاج من جوانب الحياة. سبحان الله لا تجد لأي داعشي وضعية تعالج جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والبلدية والحقوقية. ولن ترى في الدواعش تقويم خلقي وممارسة معتدلة. انا اعتبر الدواعش عنصر جريم عنصر جنائي. انا اعتبر الخنجي والقاعدي والداعشي عنصر جنائي لجريمة ستقع في المملكة لن تتدارك المملكة العربية السعودية المساجد وتمحصها الداعشي لا يخاطبك عقل وفكر ابدا في الداعشي الحقير لا يظهر نفسه إلا على ابناء وطنه أو على ابناء عمومته أو على ابناء أهل السنة. هل تظن ان الداعشي والاخوانجي والقاعدي سيحمي وطنك السعودي على اكتافه؟ لا ورب السماء. هؤلاء مع الزنديق الداعشي ترجمان يقفون امام سيادة المملكة. هؤلاء حجر عثرة امام الاستقرار الداخلي. الدواعش ابناء العهر والزندق حجر عثرة امام كل استقرار داخلي في اي بلد مسلم سن. فحامل العقيدة الاخوانية صاحب ضقينة قالوها السلفيون بل ان الداعشي لا يحرص الا على إذلال أبناء الوطن وتدميره. جهل وبغي هذا ما عند الدواعش هوى وجهل وبغي وعصبيه طوارف عظيمه في طوارف عظيمه والله ان الدواعش ارتكبوا طوارف عظيمه في مواقف الاسلام جهادهم جهاد في سبيل الشيطان والله العظيم ان جهاد الدواعش جهاد في سبيل الشيطان صاحب ضقينة جهاد في سبيل الشيطان فساد هوى جهل بغي كل شيء كل امر سيء فيه سبحان الله الشام وما أدراك ما الشام فضحتهم الشام المباركة كشفت كثيرا من أحوالهم وربحت مسالكهم المنهجية مسالكهم أصحاب ضغينة جهادهم جهاد في سبيل الشيطان يا ترجمان الأسرتي يا ترجمان الأسرتي يا ابن العاهرة والزنديقة والهابطة والصابطة والساقطة والله العظيم سنسبب لك من المعاصي ما يعلم فيه إلا الله روحك سنخرجها روحك سنخرجها تتمكن من إعادة هيبتك ومكانتك بين أفراد المجتمع السعودي. نحن السعوديون يا ترجمان الأسرتي، يا ترجمان يا واطي، يا ابن الساقطة والهابطة، نحن السعوديون أهل حنكة ودراية، نخاطب العقول، نخاطب عقولهم، نخاطب العقول، ولسنا ضحايا لفكر التكفير الإرهابي، ضحايا التجئة والطائفية. نحن أهل الشمال وأهل الجنوب وأهل الغرب وأهل الشرق وأهل النجد، السعودية عموما. نحن السعوديون أهل حنكة ودراية، ولم نكن يوما ضحايا للتجزئة أو الانقسام بأي مكون في مجتمعنا لزاما علي ان استعرض بعض ما سندنا عليه وخاطبنا بهم عقولهم وضمائرهم. اقول نحن السلفيون نعلم جيدا اننا أصحاب هذه الأرض والوطن. نحن السعوديون والسلفيون أهل حنكة ودراية، أهل حنكة ودراية. لم نكن يوما ضحية ضحايا للتجزئة أو الانقسام لأي مكون في مجتمعنا. بل ننبذ كل من يتناغم صوته مع القاعدة وداعش بل نحن السعوديون السلفيون أهل حنكة ودراية. لم نكن يوم ضحايا للتجزئة يا ترجمان يا واطي، ولم نكن ضحايا للتجزئة والانقسام لأي مكون في مجتمعنا. بل ننبذ كل من يتناقم صوته مع القاعدة وداعش والإخوان فلتعلم يا ترجمان الأسرتي، ولتفهم يا ترجمان الأسرتي، ولتقتنع يا ترجمان الأسرتي، يا ابن الحرام يا ابن العاهرة، والله لن نشبع من قتلك، والله لن نتركك في شأنك يا ترجمان الأسرتي، والله وأنا بالذات لن أتركك في شأنك، والله أقسم بالله وأقسم والله سنسعى إلى قتلك ولن نشبع من قتلك الدواعش الدواعش الدواعش. اخبرني يا ترجمان الاسرتي يا واطي اسرتي يا واطي اسرتي يا واطي. ما انا من الدواعش، وش تحس عليه انت يا ترجمان يا ابن العاهرة والساقطة والهادي؟ تنظيمك الداعشي حريص على ماذا؟ على رفع الخلافة الاسلامية والدولة الاسلامية. خسئت خسئت ورب الكعبة، لست من اهل الاسلام من شيء، ودولتكم ليست اسلامية. بل الصحيح ان يقول كل سعودي وكل مسلم الدولة الداعشية البهية، فخلافتكم الداعشية فخلافتكم ودولتكم الباهية الداعشية لا يهمها غير نهب ثروات البلاد وإبراز التشاؤم في وجه المواطنون. الدواعش خونة ابناء خونة غدا يا ترجمان يا زنديقة يا داعشية يا عاهرة يا بنت الساقطة والهابطة، غدا لن يرحمكم التاريخ، وسنخبر أبناؤنا وأجيالنا حقارتكم التي قطعتم إليها كل السبل لزرع التشاؤم في أبناء الوطن الشعب السعودي لن يدفع ثمن تفكير داعش والقاعدة والإخوان. الشعب السعودي لن يدفع ثمن هذه الأفكار العفنة المستمدة من الماضي المليء بالمعاصي واخيرا يا ترجمان الاسرتي سأخبرك بأمر يا ترجمان يا ابن العاهرة والهابطة والساقطة يا ترجمان يا ابن العاهرة والساقطة والداعشية يا ترجمان انت لا تحمل في رأسك العفن غير دروسة ولعبة فانت لست اهلا للجهاد ولم تقف ضد دولة الكفر في الدناءة والخسة بل لم تجاهدوا بمصلحة الأمة. مهزوزين مهزومين لا تفعل شيئا لمصلحة الأمة. نعلم المصلحة لمن؟ الدواعش ليسوا في المسؤولية ولن يكونوا أهل مسؤولية أبدا. اقرأ اليوم في زمن لا يتكلم فيه الا كل عاهر. اقرأ اليوم في زمن لا يتكلم فيه الا كل عاهر. اقلال يوم في زمن لا يتكلم فيه الا كل عاهر. والله هذا هو الذل والمهانة. أقول من يلعب معنا بالشهية مفتوحة. يا ترجمان، يا داعش، يا زنديق، يا داعش، يا قاعدة، يا اخوانجية، لا تلعبون مع الشعب السعودي بشهية مفتوحة لدور التطفل على شؤوننا. خذها بحياؤكم جلد في جعل الباطل حقا يصدقه الناس. القاعدة وداعش والإخوانجية. بشهية مفتوحة يلعبون دور المتطفل على دول الخليج. بل عندهم جلد في جعل الباطل حقا. اقلال يوم في زمن لا يتكلم فيه الا كل عاهر.